برجل قطعتها آلة الطغيان، بعين ترقب الفجر الذي من جرحنا يأتي، بصمت ظل أبلغ من ضجيج الوهم في الصوت، بروح عايشت لبنان وقاومت الطواغيت العتاة فأظهر الميدان. سنرجع يا بلادي سنرجع، لن يطول زماننا الجاحد، ونار الشعب نار القلب تمحو ليله المارد.